تحت عنوان المشي إلى الصلاة والهكاك أو المشي إلى الصلاة والهكاك ولا يشبك يديه فيها ويترك العبث فيها والالتفات يترك العبث بالقار التالي وللذكية والوام والخشوع والنظر والرؤى والسجود وهو الحمد لله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يشكك يديه فيها يقول الانسان الصلاه فانه لا يدرك الصلاه ما دام في الصلاه ما دام يحفظ الصلاه بل الانسان يشكك بين قضائه وهو جالس منتظر الصلاه اما ما جاء بالمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا صلاه العشي سلم ركعتيه ثم لا عمل الى حسن من وفاه المسجد فكان عليه وشكك بين اصابعه انه مطمئن فهذا كما قال وقيل ان هذا الحق حدث لما صلى نصف الليل وفعل هذا الشيء انه والله مع ذلك لم تجد صلاه فدل على استمرار هذا الحق لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واتم صلاته ركعتين والله التي كانت من المسيح صلاه الظهر والعصر رغم انه بجواز ذلك على هذا الحديث حديث بجلاله وأمر الذين يعتشنان هذا الصورة عبر خلاص العبثيات والاتفاعات والتي حمد الله عليها الحرب الصلاة إذا كانت كثيرة وإلى من تؤدي إلى رشوان الصلاة إذا كانت كثيرة وغير حالة بين أن تؤدي إلى رشوان الصلاة فالإنسان لا يتحرك بالصلاة أخشى فقد الحرب من أعلى الرشوان فلا يرى حين الله حين الله حديثه في الدنيا لا تجالسوهم إن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه هذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد والبيع والشراء في الجدال والخصومة وإنشاء الضلال وإنشاء الشعر والغد ورفع الصوت وجلد السيوف وكثرة المنكر هذا كله لقاء ذكر الأمور الدنيا في المسجد ولكن لا نعلم إذا كان هناك آية من الله تعالى بدون أن يسمعه ويسمعه ويظهر به سمعوا إلى ربهم والأخطار لجل الذي اشترى عن ذكر الله لا تبين اشتراهم عن ذكر الله إلا ما رأى أن يسمع رجل يبتاع أو يجعل الله له في المسجد قال تركه الله عليه وأما إذا سمع الإنسان إنسان يبيع في المسجد يقول لا أرحم الله بشرفه هذا ما سمع ولا يدخل إلى الجنة ولا يقول له كان في المسجد هذا حرام لأنه يدرك الفاش فيه ولا بيع الشيطان ولا غير ذلك في المسجد ولا تعليق لأننا بشركات ورعايه المال والتقويم هذا كله لا يجوز لان الناس ليس لهم لا يجوز اعلان عن اي شيء شركات ولا مصنع ولا متجر داخل المسجد اما هذه المسجد فهو فيها لكن داخل المسجد كذا وايضا وضع شيء في كلمه المصلي كرجال دوله في الخلق تجد ضعف تماما لأنها تشغل المصلي وقد يقع فيها شيء خارج الصلاة خارج الذكر الصلاة نظام وضع البعض ما على العمل شو صحيح إذا لم يمنع تلك حتى في هذه الخارج ولا تجد في المسجد أي شيء معين وهذا يقع الإنسان في شمس إلى حديث الدنيا في المسجد الدنيا تتكلم في المحاجة في المسجد نعم ودخول ما تشغل البعض ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنوب والاتفاق بالمسجد واتخاذه للصلاة والتجارة كالحنوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله كل من يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا صلي بجماعة متابعات ولا يعرف من حاله لكن بشرط إذن الزوج وإذن الابناء الأطفال أيضا كان حتى رب السيد يكون الناس من الذي يطول وإذا سمت الجواك عليه الصلاة والسلام لك أبناء أبناء ولكن إذا كان حتى في سيد الوجه فإن أولاد صلي وإذن الوجه كان الشيخ صلى الله عليه وسلم إذا تأمل بأحد أبناء يتعرف على الشيخ قال فما هو الكلام فإن قال أحد من السبب أن أكثر من أكثر من المسجد كان حتى يجوز الناس فهو لا يتأمل من أبناء صلى الله عليه وسلم أضيفوه مع هي العشر فجروا بينهم في المراجع ولا يجوز أن يكون المسجد صلى الله عليه وسلم كل هذا يخوف عشر ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره ولا على يعني لا يمكن ذلك الرجل في ثوب واحد لا يمكن اللحم لحم والرجل عاش في ثوب هذا لا يمكن أنا أريد الشغل كيف يمكن أن يكون أن تجرب أن يكون بالله عن الشواطئ والنساء يشبه عالية بل هن عالية وأيضا فيما يزيد في المظاهرات وفي الاعتصامات اختلف الرجال والنساء والعياذ بالله الآن أيضا المتجردين في إزار ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره أو ينظر إلى عورة الله عز وجل حق لهم مشتاحا إن كان الرحمن ببعض عن الرجال قال إن استطعت هذا على الأرض فقط وإن كنت قوي فالله رحمه لكن لا يشمس عطيك أو مهنة كبير أو ينظر إلى عورة أحد غيره، وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. هذا يحرم كذا الرجل أن يمشي سرها عند غير وجهه ويجعله مقبولا عند بعض الناس، من غير وجهه ولا شفاه ولا رجوله، حتى انه يفضي به الى قدر الرؤيه في نفسه، فالبعض قد يصور ذلك كله زملائه. وانا مع الغير شيء تصور المرء في عروس باكمل هيئه واجمل منظر الى العرس وضع صورتها في صدر البيت، هذا دلاله على ما غير وقعت منه هو الرجل. وأن يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأنفاق. هذا من هي معه حصل المسلمين حصل من هذا الصباعي استرداء والمحور من هذا، وهذا غير المسلمين ولا يدفعه ولا ينكعه عدوه ولا يرسل عدوه ولا يدفع فيه ولا يقول الصيف وإنما يقول عليه ولا يدفع فيه وغير الله. ونهى عن اليمين الكاذبة. وإلى اليمين المرموس والعياذ بالله لتوه الصادقة في جهنم ويوم الكبائر. ومن حلف على النجم المسلم بغير الحق لقي الله عليه وعليه وأن تباع الثمرة حتى تزهو. نعم نعم نعطي الثمرة حتى يزهو ويعني حتى يبدو صلاحا أولوه صلاحا بالحفل أن يشتد وفي الدمل أن يحمر أو يصفر وفي غيرنا إلى صفر الأمان حتى يحمر أو يصفر وفي غيرنا حتى ينمو وفي الحفل حتى يشتد واليوم صار في التجارة في الولايات يبيعون ما اشترونه قبل جلو صلاح يشترون الثمار والمزاد في حال الطرح هي زهور الحرام لا يجوز، ولكن بعض الثمار كان رجل الطرح لابد من شرائها قبل وجوب الصلاه كانها تحمل المستمر عليها. فهذه ينفع شرط المعنى هو ان امن معها اذا امن معها لا يجوز معها ولا فرق يجوز البيع على هذه الحاله. واما فإنه لا يباع حتى ينفق أو يصرف والريح يتقوى والحب يشتد، هكذا أمر النبي حتى يبدو الصلاح. نعم. وعن بين الكلب والقرد والخنزير ولعن. نعم. بين الكلب ونار البغي وحلوان الكاهية. نار البغي الثانية حلوان الكاهية لم يكن الكاهية يسمى حلوان لأنه يأخذ الحلوى بدون تعب. ومعنى البغي الشيء الثاني ولا يجمع. فكما يكفي الصواب أن هذا حتى في كلمة صيد وشعار لا يجمع. ورواية الترمذي إلا كان صيد الصواب على هذا الباب إن شاء الله. الصواب أنه يجمع في الكلمة. ما الذي يوصف لنا أن كبر الكلمة. حتى ولو كان كلمة شعار ولا صيد لكن من تعمل ذلك ولم يكن أحد. ولو صاعد ولم يحب ذلك. ولعب النرد والشطرنج. لعب النرد والشطرنج وجاء أحد من لعب النرد الشهير فكان رأى يده وكده وكده وكده محمزين الولاد. وذكر الشيخ حسين تيمية ما في ذلك. هناك رواية من سؤال أو النرد الشهرية أيضا وصاب أنه لا يجوز لعب النرد والشطرنج. وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثا، وهذه الخلوه قد تكون في السياره او في المسعد الاسانسير. لا يجوز ان تخلو المراه ان تولي فقط حرام، ولو جاء دوره بخيل ان تولي انزل وتلقاه ولا تنكر امراتك يقول الرجل لا نزال بخير حتى لو كان من عمل ولو كان من عمل لأن لو قد أفعى مليانين أنتما أليسما ألستما بإشتراع لأن الخير ليس من أجل نظر الرجل المرأة قد يكون رجل أعمى وهي تنظر إليه تشتهي وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا وما شاء الله وشئ وهذا المحظورات الشركيه وما الشرك اصغر ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده وهذا اكمل ورضي ما شاء الله ثم شئت ولكن افضل ما شاء الله وحده نعم وليحلف الرجل لان المحرمين اتراه اما الرجل يتعقب وأن يحلف الرجل بغير الله يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر في بيت ابن عباس على رجل هو واقف ذكر على شاة وهو يحب شفرته ويتلحق إليه المصريات فقال أتقتل عن مرتين فقال عليه السلام إذا مرتين أحسن تشفر وإذا لم أحسن تلحق وليحد أحسن شفرته وليعرف بها لأن الزفت في الشاة هو التحامل وأن يستعمل الأزيرة حتى يعلم كم أجرته. نعم. كونه يعلم حتى يعلم حتى يعلم كم أجرته. نعم. يعني كونه يعلم حتى يعلم وعن النجس وأن يزيد وعن النجس وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته. وهذا ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن النجس. وهذا الحديث يسار من ذلك النجس ولا في المشيئة ولا في النجس لأن ولاة الأمر الإنسان ذهب إلى الجهود النجس. أظن أشياء وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج قيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. نعم. ورد في ذلك النصوص ولكن هذا التحديد هذه المدة لا أعلم له أصلا ولكن نحتاج تقريبا 3 أيام ونهى عن بيع ونهى عن بيع الغرض. الغرض هو الشيء غير معروف عن بيع وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيعك. نعم. بيع ما لا تملك ولا تبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيعك. أما شرطان لا يجوز ولو كان الشرطان صحيحا ومن ذلك وصول هذا أن الإنسان يشتري سلعة ويقول حالا ثمن راكبة وأجل ثمن راكبة أو نسيئة ثمن راكبة ويمشي ويحكي حالا ولا هذا لا يجوز. وأما إذا حدث حالا بكذا واشترى سبق على حالا فلا يجوز. هذا عليه أمور أحداث كذا من أحداث أنفسك وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه. فلي ضرب الدابة وعن وجه الدابة وعن الإنسان سرخوا في جميلات فهنا النبي وعن الوجه حتى الدابة لا توسف في وجهها ولا تكبر في وجهها تعظيم في وجهها حتى في الجلال قال تنزل وتجنب الوجه حتى في الجلال. وأن يبسط في وجه إنسان. وأن تمنع المرأة زوجها الفراشة. وهذا من الكذب إذا دعا بعض المؤثر إلى الفراشة فمن كان إذا بات عليها فاجد العمل حتى وليقول الرجل ما لا يفعل وليعد وأن يعد فيخلف. وعن الإسراف والإكثار. وعن الإسراف والإكثار وأن يحزن للدنيا ويفرح لها وأن يطيع عرسه في الخروج في إلى العرسات والنياحات والحمامات. نعم أيضاً أنا والمرأة الحمامات قوي عليك لما كان المتعب الجارب ويضغط